كتابك وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حسن العمل بهما والدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث المطلقة. فرع: إذا قال لها في صحته إذا مرضت فأنت طالق فهو كطلاق المريض سواء، أو إن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثة فلم يقبل إقراره وكان كطلاق المريض، لأنه أقر بما يبطل حق غيره فلم يقبل كما لو أقر بما لها. فرع: إذا قال لها فرع، يقول الشارح رحمه الله: إذا قال لها في صحته، إذا قال الزوج لزوجته في صحته أي لم يكن مريضا، إذا مرضت فأنت طالق، علق طلاقه بمرضه، يعني في حالة أنا صحيح لست بطالق أنت زوجة، لكن إذا صرت مريض فأنت طالق. نحن نتكلم على الميراث، أما الطلاق يقع، لأن الطلاق إذا علق بشيء بفعل فحصل الفعل يقع الطلاق. إذا خرجت فأنت طالق، يقع الطلاق إذا خرجت، إذا أكلت فأنت طالق يقع. ما أتكلم عن الطلاق، ما أتكلم عن الإرث في بابنا في الميراث. إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق، فشاء الله أن يمرض، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. بقي معنا أصل العادة أن المطلقة انتهت العلاقة بينها وبين الزوج، لكن في هذه الحالة ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأن طلاقها وقع في مرض. لما ورثوها مع أنها ليست بزوجة؟ قالوا: لأن من طلق في مرض مخوف أو في حالة مرض، يعني أنهم طلق في مرضها فمات، فأنها تورث معاملة لنقيض قصد هذا الميت، لأنه في الغالب ما يطلقها وهو مريض إلا لأجل أن يحرمها من الميراث. فترث ولا ما ترث؟ ترث. قال: إذا قال لها في صحته إذا مرضت فأنت طالق، فهو يحكم بحكم طلاق المريض، فكأنما لو طلقها وهو مريض فهو كطلاق المريض سواء. وإن أقر، كلمة أودي الهمزة دي زائدة، وإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثة، قالوا له: هذه ثالث منك، لو مت من هذا المرض ورثناها منك، أنت طلقت وأنت مريض فنحن نورثها منك. الحاكم يقول: سنورثها منك. قال: لا، أنا طلقتها وأنا صحيح ثلاثة تطليقات، ليست بزوجة لي. أقر على نفسه أنه طلقها في حالة صحته ثلاثة تطليقات. الشافعية يقولون يقبل إقراره، الحنابلة والحنفية والمالكية يقولون لا يقبل إقراره. لما لا يقبل إقراره على نفسه؟ قال: لأن فيه تهمة، فيه تهمة أنه أراد يمنعها من الميراث. كما لو أقر أن لها عليه مال، قال: زوجتي هذه أنا طلقتها ولها مال علي، أو ليست بطالق هذه زوجتي، وأقر في حالة مرضه أن لها في ذمته كذا ألف، هذا الإقرار ما ينفع. لما لا ينفع؟ لأنه يتهم أراد أن يحرم الورث من الميراث، وإقراره على نفسه في هذا الظرف في هذا الحال ما ينفع. اسمعوا العبارة في المتن في الكتاب مرة ثانية. قال: وإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثة لم يقبل إقراره عليها، وكان كطلاق المريض، لأنه أقر بما يبطل به حق غيره، يبطل به حق غيره، لأنه أقر بما يبطل به حق غيره، لأنه أقر بشيء يبطل به حق غيره، أراد أن يبطل حقها من الإرث، فقال لا أنا طلقتها بالصحة، فلم يقبل كما لو أقر بما لها، لأن لها عنده مال ما ينفع قراره في ذاك الوقت، لأنه يتهم إنما أراد أن يحرم الورث من الميراث. طوى اقرأ العبارة مرة ثانية. وطلق المسلم من الأول ولا بس أو طلق من لا يرث، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت أو أسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين. رجل متزوج أمة، حر تزوج جارية بالشروط، لأنه لا صح زواجها إلا بشروط، أو تزوج ذمية، ذم يعني من أهل الكتاب، فطلقها، طلق الحر زوجته الأمة، وطلق أو طلق زوجته الذمية، وبعد طلاقها أسلمت، والجارية هذه عتقت أصبحت حرة، ترث أو لا ترث؟ قال لا ترث، انفصلت الزوجية، لا ليست هناك تهمة. فكروا في هذه المسألة، لما أورادها المصنف؟ لأن هذه الذمية لو علم الزوج أنها غدا ستسلم فطلقها الآن ورثناها منه، لأن الذمية ما ترث من المسلم، مر علينا أنه لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم، هذه زوجته ذمية كافرة، فإذا طلقها ما في إشكال انتهينا منه، لكن لو علم أنها غدا ستسلم فطلقها الآن قبل غد، أو علم أن زوجته الأمة ستحرر غدا فطلقها قبل أن تعتق، يتهم ولا ما يتهم؟ يتهم أنه راح منعها من من من من من من الإرث، فتورث في في في لو علم أنها ستحرر أو تسلم ولا ترث، أنه لو طلقها ولا يدري ثم أسلمت، أو طلق أمته ثم حرر دون علم فما ترث، لأنه ما كان له قصد أن يمنعها من الميراث، ليس هناك تهمة. علمنا هذه. طيب اقرأ العبارة التي بتليها. فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث، مثل إن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق، أو علم أن أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق، أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة. قال: فإن كان الزوج متهما بقصد حرمانها من الميراث. قال متهم، لأن القصد غير متيقن، ما ندري، هو قد يكون قاصد، لكن الأصل كذا، أغلب من يطلق في حالة المرض يكون قاصدا حرمانها من الميراث، فعمل الجميع هذه المعاملة، فهو متهم، التهمة ما تحققت، لكن طالما أن هناك تهمة وتورث. فقال فإن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث مثل أن طلقها ابتداء في مرض موته أو في مرض مخوف، قال ورثته. اقرأ شرحها. فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ثلاثا وفي المحرر أبانها وهو أولى في مرضه المخوف ابتداء، قال طلقها ثلاثا وفي المحرر أبانها وهو أولى. إيش الفرق بين طلقها ثلاثا وأبانها؟ طلقها ثلاثا أصبحت مبتوتة تماما، حرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكن أبانها قد يكون طلقها حتى خرجت من العدة، أو طلقها قبل الدخول طلقة تبين منه ما عليها عدة هي، لكن طلقة واحدة بانت منه. فلما قال أبانها أولى من كذا، فيقول لو طلقها ثلاثا أو أبانها ابتداء في مرضه فنورثها منه، هي ليست زوجة صحيح لكن لها الميراث من هذا المال، إلا إذا تصالحوا، إذا وقع صلح يعني بدل الميراث، لو علم أن الميراث لا يوزع إلا بعد قسمة طويلة وأنها ستنتظر، فقالوا له تعالي من المصلحة نعطيك شيء ترضين به، تأخذ كذا تسكتي، قالت نعم، كما يحصل في الحال وفي دائما، هذا جائز. نعم. ورثته إذا مات في قول عمر وعثمان وشريح وعروة وغيره، وقال علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف لا ترث مبتوتة لأنها بائن، فلا ترث كالبائن في الصحة، وكما لو كان الطلاق باختيارها. وجوابه بأن عثمان ورث تماضر بنت أصل، ورث تماضر بنت الأصل الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية، بنو كلب كانوا يسكنون بدومة الجندل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سرية ليغزو المنطقة ديك، فبعث إليهم، هم كانوا كفار، فبعث إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال إن تمكنت منهم أو أسلموا فتزوج بنت مليكهم، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت رئيسهم بنت مليك. قال فلما ذهب إليهم دخلوا في الإسلام في دومة الجندل، بعثه إلى دومة الجندل فدخلوا في الإسلام، فتزوج هذه المرأة، هذه من دلائل النبوة، اللهم صل عليه وسلم، فتزوج تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فأولدها أبو سلمة ابن عبد الرحمن من كبار التابعين ومن علماء الأجلة، خالته عائشة رضي الله عنها، لأن أرضعته الله أعلم أختها. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف مرض فطلق تماضر فورثها الصحابة منه، وما ما كان هناك إنكار، فالرواية عن عبد الرحمن التي مرت أنها ترث أنها لا ترث ما أظنها تصح، لأن هذه الرواية ثابتة. وعثمان قال أما إنك لو مت من مرضك هذه لأورثنها منك، قال أعلم ذلك. فالشاهد أن تماضر ورثها الخليفة من عبد الرحمن بن عوف لأنه طلقها في مرض موته، وما أنكر الصحابة ذلك، هذه حجتهم وسندهم في هذه المسألة. نعم. ولم ينكر فكان إجماعا، ولم يثبت عن علي وعبد الرحمن خلاف هذا، بل روى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: إن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك. وما روي عن ابن الزبير فهو مسبوق بالإجماع. وما روي عن ابن الزبير، ابن الزبير يقول لا ترث، طلقها في مرض موته لا ترث، قال: إن كان صح عن ابن الزبير فقوله مسبوق بالإجماع. إيش معنى مسبوق بالإجماع؟ يعني إجماع أهل العلم قالوا بخلاف هذا القول، فلو جاء واحد شذ عنهم ما يقبل قوله، أي ما تحتج به علينا من أن عروة قال بخلافه لا حجة فيه، لأن قبله سبقه إجماع، فمن خالف الإجماع فقوله شاذ. نعم. ولأنه قصد قصدا فاسدا فعومل بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث. أنه قصد قصدا تهمة، لأنه ما ندري، لكن هذه تهمة تلحقه، قد يكون قاصد وليس بقاصد، لكن لما كانت العلة خفية عمل الجميع بهذه التهمة. من طلق زوجته وهو مريض فالطلاق يقع وهي ترث منه، قال لأنه قصد قصدا فعومل بنقيض قصده، كمن استعجل فقتل جدته أو قتل زوجته وهي ذات مال استعجالا للإرث، فإنه يحرم من الميراث، فإنه لا، القاتل مارث، القاتل لا يرث، لأن في الغالب يكون قاصدا التعجيل في الإرث، فالقاتل يحرم من الميراث. فكذلك من طلق طلق زوجته في مرض مخوف فطلاقه واقع وزوجته ترث منه معاملة بنقيض قصده. نعم. أو علقه، أي الثلاث، على فعل لا بد له، لا بد لها منه شرعا. لا بد لها منه، يعني لا فرار من ذلك الفعل، علقها على فعل لا بد أن تفعل ذلك الفعل، الأكل والشرب والنوم والذهاب إلى الحمام لغائط أو بول، هذه أفعال ما يمكن، لا بد يفعلها الإنسان. فلو علق طلاقها، إيش معنى علق طلاقها؟ علقها بأداة الشرط، يعني فعلك معلق بحصول هذا الشيء، هذا الشرط، إذا دخلت الحمام، إذا أكلت، إذا نمت، فأنت طالق، هذه أفعال ما يمكن الهروب منها، لا بد لها منه. فإن طلقها على فعل لا بد لها منه فهي ترث، لأنه كالطلاق في حالة الموت، كأنه أراد حرمانها. نعم. على فعل لا بد لها منه شرعا، كالصلاة المفروضة ونحوها، كالصوم الواجب، أو عقلا كأكل ونحوه. أو عقلا معطوفة على شرعا، إما علقها على فعل لا بد له منها منه شرعا كالصلاة والصوم، لا بد أن يحصل هذا، أو علقها على فعل لا بد لها منه عقلا كالطعام والنوم، معروف بالعقل أنها لا بد الإنسان ينام. نعم. لأنها تضطر إلى فعل ذلك، فتعليقه عليه كتنجيزه في قول الجميع. وكذا إن علقه على كلامها لأبويها أو أحدهما قطع به في المنتخب والشرع، وذكره في الرعاية قولا، وفي المحرر وكلام أيهما. لما علقها؟ قام كلام الأبوين، كلام الأبوين، لأنه لو قال لو كلمت أباك أو أمك فأنت طالق، جعل هذا من الأفعال التي لا بد منها، ما جعلها من الأفعال التي لها خيار. ها؟ مو كالخروج والدخول وتغيير فستان وامتناع عنه ولبس نوع من الثياب، لأن هذه لها فعل، لها الخيار تفعلها ولا أن تمتنع من ذلك لأن لها بدائل. طيب كلام الأبوين، قال كلام الأبوين ما يمكن الابن يمنع عن أبويه، يستحيل أن يعذب نفسيا، فأصبح كأنه فعل مضطر. فإذا علق طلاقها بكلام أبويها فكأنما علق طلاقها بفعل لا بد لها منه أن تفعله. ولذا ما قال إذا علق طلاقها بكلام أخواتها أو أعمامها، قال أبويها. واضح هذا؟ ذكرنا هذا عشان يقول إنسان يستغرب يقول لي أبويها مع أنه يمكن تتحاشاهم. نعم يحتمل الاثنين. وكذا لو طلقها طلقة بعوض من غيرها أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه وقيل للحد لا لنفي الولد ورثته على الأصح وجزم جر. طلقها طلقة بعوض من غيرها، لو خالعها، لو طلقها طلقة بعوض من غيرها، لأنه لو كانت مخالعة دل على أنها هي الراغبة في الطلاق، فما في تهمة، ما ترث. لكن لو طلقها وجاء واحد آخر أعطاه عوض لأجل هذا الطلاق، مو منها هي، من غيرها، يعني من غير أقربائها كمان، قد يكون الأب يحن عليها، فهنا يقول أن هذا الطلاق منه قد يكون قاصد لحرمانها فيورثونها. نعم. أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه، إذا قذفها في الصحة والمناعنة تمت في حالة المرض، لأنه إذا لاعنها انفصلت فما أصبحت زوجة، ترث ولا ما ترث؟ قال إنه إذا لاعنها في حالة مرضه فكأنما طلقها في حالة مرضه. نعم. أخرى. وإن آل منها في مرضه ثم صح ثم رجع إلى مرضه وبانت بالإيلاء لم ترثه، ذكره في الشرح. أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق ثلاث، هذه بيناها من أول. إذا قال للذمية، لزوجته الذمية، أو قال لزوجته الجارية إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق ثلاثة، يقع الطلاق. أسلمت وقع الطلاق، عتقت وقع الطلاق، لكن ترث ولا ما ترث؟ قال ترث، لأنه يعلم أن الجارية دي إذا عتقت أصبحت حرة، لها الحق في الميراث، فلما طلقها إنما أراد منعها من الميراث. وكذلك الذمية كافرة ما ترث، لكن لما قال إذا أسلمت فأنت طالق فعلم أنه بإسلامها ترث منه، فأراد حرمانها فعلق طلاقها بإسلامها، قال في هذه الأحوال ترث. واضح هذا؟ نعم. لأن قصد الحرمان ظاهر فيه لكونه رتب الطلاق على الموجب للإرث، أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها، أي أبانها اليوم لأنه فار. وظاهره أنه إذا لم يعلم أنها لا ترث، وهو ظاهر وظاهره أنه إذا لم يعلم لا ترث، كلمة أنها دي زائدة، وظاهره أنه إذا لم يعلم، إذا لم يعلم لا ترث، إذا لم يعلم أن السيد قال لآمته أنت حرة غدا فقام الزوج طلقها وهو لا يعلم، قال ما ترث لأن ما في تهمة. وكذا إذا وطئ عاقل وقيل مكلف حماته أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه، أو على تركة أو على تركة نحو لأتزوجن عليك، أو وكل في صحته من يبيتها من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ورثت ما دامت في العدة. وكذا إذا وطئ عاقل وقيل مكلف حماته، حماته يعني أم زوجته، إذا وطئها بشبهة أو زنا تحرم عليه زوجته ولا ما تحرم؟ تحرم عليه زوجته. قال إذا وطئ عاقل أو مكلف حماته أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانة زوجته في صحته على مرضه، قال إذا مرضت فأنت طالق، أو على فعل له إذا فعلت كذا فأنت طالق، ففعله في مرضه، أو على تركه، ذلك دي ما كمان طب ليه يقول لحنا زوجنا عليك؟ اتركوه هذه، قال ورثت ما دامت في العدة، ما دامت في العدة ترث. إذا فعل أحد هذه الأفعال علق طلاقها وهو صحيح في المرض فمرض فطلق الترث منه. إذا واقع حماته، لأن إذا واقع الرجل أم زوجته بشبهة أو عمدا حرمت عليه زوجته، تفصل ولا ما تفصل؟ لكن مع ذلك تورث، لأنه قد يكون متهم أراد منعها من الميراث فتورث. لكن كل هذه الأحوال وكل ما مر علينا أنه يعامل بنقيض قصده فيورث المرأة منه إذا كانت في العدة، حتى إذا خرجت من العدة، يعني إذا خرجت من العدة ولم تتزوج فكذلك ترث منه، أما إذا تزوجت فلا ترث منه. سنعرف هذا الآن، اقرأ. ورثته ما دامت في العدة رواية واحدة لوجود المقتضى، ولم يرثها لأن مقتضى البينونة قطع التوارث، خولف في الزوجة لما ذكرنا، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين، الأشهر أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. هكذا عند الحنابلة، أنها إذا طلقها في مرض مخوف فهي ترثه طالما كانت في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج، أما إذا تزوج زوج ثاني فإنها لا ترث منه. نعم. وذكر أبو بكر أن قول أحمد لا يختلف في ذلك، وهو قول الحسن وجمع، لما روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فورثها بعد فورثته بعد انقضاء العدة، فالزوجة ورثت عبد الرحمن، هذه التماضر اللي تكلم. ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة، وشرطه ما لم ترتد، والأظهر أو تسلم، والثانية لا ترث بعد العدة، اختاره في التبصرة. في رواية ثانية عن الإمام أنها بعد العدة وفاقا لبعض المذاهب لا ترث، إذا انتهت عدتها ما ترث. نعم. اختاره في التبصرة لأنه يفضي إلى توريث أكثر من أربع فلم يجز. طيب، قال هذه بعض أتباع الإمام أحمد بن حنبل، قال الرواية الثانية أرجح، نقول أنه إذا طلقها في حالة مرضه واعتدت وانتهت عدتها فهي خلاص، فهي تنتهي في هذا حد الزوجية ولا ترث، ما يقال يعامل بناقيل الغصن. قيل له: لما رجحت هذه الرواية وليست المشهورة ولا الصحيح عند الإمام؟ قال: لأنه إذا قلنا بالرواية الأولى المشهورة فنجعل المسلم يورث 5 زوجات، وليس هذا في الإسلام، لأنه إذا طلق هذه وخرجت من عدتها فورثناها معاملة لنقيض قصده، وكان عنده 3 نسوة فتزوج الرابعة مكان هذه، فيصبح عنده 5 زوجات رثنا، الأولى المطلقة ديك ترث وهؤلاء 4 رث، ولا يعرف الإسلام أن 5 زوجات يرثنا.